حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غرق الشمس من هناك وطلع الليل من هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كيف نستطيع أن نتحقق يعني من جهة إيش أقبال الليل من إيش من الشروق؟ لأنه في جبال وقد الإنسان لا يستطيع. القضية في الواقع سهلة جدا لولا غفلة المسلمين. ما تؤاخذني إذا قلت لك كيف الآن نحن نميز أن الوقت نحو الغروب؟ كيف نميز؟ بالساعة ولا بالجو الذي نعيشه؟ هو الجواب نفسه. فأنت إذا كنت تعيش في كما يقولون في بعض البلاد في برحة في ساحة فنظرت إلى الشرق ونظرت إلى الغرب حيث تكون الشمس على وشك الغروب فالنهار يدبر. هذه ما هي فلسفة نظرية وإنما هي قضايا مرئية رؤية العين. النهار يدبر مع غروب الشمس والليل يقبل مع ظهور الظلام من المشرق فهما متجاوبان تماما عكس حينما يشرق تشرق الشمس فهناك يبقى الضوء الساطع أو النور الساطع بينما في الغرب ليس كذلك. فإذا ما استوت الشمس في وسط السماء تساوى النور شرقا وغربا تماما ثم كلما أخذت الشمس تميل إلى الغروب وتزداد نحو الغروب كلما أدبر النهار مع غروب الشمس وأقبل الليل من المشرق. هذه ظاهرة طبيعية جدا. لكن المشكلة أن عامة المسلمين اليوم فتنوا بالعادات والتقاليد الماشية وبخاصة إذا كانت كما يقولون علمية ثقافية. المكلفون اليوم بمراعاة الأوقات الخمسة شرعا وهم أئمة المساجد ومؤذنو المساجد لا يلتفتون إلى هذه الأمور فضلا عن عامة الناس. لذلك فجواب سؤالك الآن أن تتمرن على هذه المراقبة أن تقول ولو في مثل هذا المكان أن تنظر إلى الشرق قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة تقريبا فستتجلى لك هذه الظاهرة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثك المذكور آنفا. إذا أقبل الليل من هنا ترى الظلام سطحيا يعني ظلام بسيط جدا تراه يأتي من المشرق وترى النهار يدبر مع غروب الشمس حتى إذا غربت الشمس بقي هنا الظلام يشتد ويهجم ويهجم حتى يعم المنطقة التي أنت تعيشها. ويمكن تصغير هذه الظاهرة إذا كنت بين جبلين مش تكون في سهل مد البصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا إذا كنت في جبلين فحينما تطلع الشمس فحينئذ تجد ما بين الجبلين كل نهار لضيق المسافة. ثم ترتفع الشمس وترتفع حينما تغرب الشمس وأنت بين هذين الجبلين تكون رأيت الظلام يأتي من جهة الجبل الشرقي قليلا قليلا وعلى العكس من ذلك مع ضيق المساحة بين الجبلين أو في هذا الوادي ستجد هذه الظاهرة متجلية تماما. أما إذا ضيقنا الوادي كما نراه في شو اسمها في البتراء في جبلين متقابلين وادي ايش وادي ايوه وادي موسى. هنا هذه الظاهرة لا تتحقق لضيق المسافة، يعني طلعت الشمس او غربت الشمس فلا تظهر هذه الظاهرة. اعني ثلاث اشياء: اقبال الليل وادبار النهار وغروب الشمس. هذه الظاهرة هنا لا تحقق، على العكس من ذلك سترى طلوع الشمس عبارة عن يمكن 10 دقائق ربع ساعة ثم لم تعود تظهر. في هذه الحالة كيف يعمل السكان هناك؟ لابد ما يلاحظوا ما سيأتي أن يروا الظلام تجلى تماما، يعني غروب الشمس تحقق بالنسبة إليهم من زمان، لكن لا يزال ضوء النهار عامي من المكان هذا. فإذا حل الظلام بدل النور فحينئذ أفطر الصائم. لكن هذه الصورة أنا صغرتها خاصة أو خصوصا لكي ألفت نظركم أن الأمر سهل جدا بالنسبة للبلاد بصورة عامة التي مثل بلدنا. نحن بلدنا هنا يعني شاذة بالنسبة لكثير من البلاد، لأنه فيها جبال، فيها هضاب، فيها سهول، فيها وديان. فهذه العلامة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح تتجلى في كل هذه الأماكن على ما بينها من اختلاف، لكن يختلف الوقت من مكان إلى مكان، من شخص على رأس جبل إلى شخص على هضبة إلى شخص في سهل إلى شخص في وادي. الأوقات بالنسبة لها لا تختلف. فمن الذي يضبط هذه الأوقات؟ الأذان الموحد. أنا أقولها صراحة ومنذ علمت هذا الأمر أقول الأذان الموحد مضلل مع كون غير شرعي. هو باعتبار كونه غير شرعي فهو مبتدع، ومن حيث كونه كما سأبين لكم أنه يضلل الناس عن معرفة الأوقات بسبب اختلاف الأماكن فهو مضلل. ونحن لاحظنا هذا وغيرنا أيضا في كثير من الأماكن في نفس هذا البلد في عمان. فأنا أرى من داري طلوع الفجر الصادق بعد الأذان الموحد قرابة نصف ساعة. طلوع الفجر الصادق قبل الأذان الموحد بنحو نصف ساعة، أي بعد الأذان. نعم عفوا، أي أردت أن أفسر إن كثيرا من المساجد يصلون الفجر قبل وقتها المشروع بسبب الأذان الموحد، وأرى غروب الشمس قبل الأذان الموحد بنحو 10 دقائق، وهكذا دواليك اختلافات كثيرة. هنا مسجد في طريق الدوار الرابع الآخذ إلى المطار اسمه مسجد صهيب، إمام كان هناك أخبرني بأنه في بعض الفصول الأذان الموحد يرفع صوته من مئذنة المسجد وإمام المسجد يرى الشمس لما تغرب بعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي عكس ما عندي، أنا أرى الشمس تغرب والأذان يؤذن بعد الغروب بنحو 10 دقائق. هناك في مسجد صهيب رؤية الشمس لما تغرب بعد والأذان الموحد يرفع صوته على المنارة، وأنا رأيت نفس هذه الظاهرة في مسجد الناعور لأنه في منخفض من الأرض، ونحن داخلون المسجد والأذان لصلاة المغرب يرفع أيضا صوته في المنارة والشمس لما تغرب بعد وهكذا. ولذلك فمن الذي يضبط المواقيت المختلفة في البلد الواحد؟ هم أئمة المساجد ومؤذنون المساجد، لكن مؤذن المسجد لو كان هناك أذانات وليس أذانا واحدا هيأذن الرجل نامه، مش على الطلوع وعلى الغروب، لا. ولذلك هذا في الواقع من البدع التي لا يختلف عالمان مطلقا أنها داخلة في قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول لا يختلفان، أعني حتى لو كان هناك من يقول بأنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة، هذا مع الأسف يوجد بعض العلماء قديما وكثيرون حديثا يقولون بوجود البدعة الحسنة في الدين، لكن العلماء قديما الذين سنوا لهؤلاء المتأخرين القول بالبدعة الحسنة في الإسلام قالوا متفقين مع كل علماء المسلمين أن البدعة الضلالة هي التي تخالف السنة. وهنا فيما نحن نتحدث الآن الأذان قبل الوقت مخالف للسنة، مخالف للفريضة وإلى آخره. فإذا خلاصة الكلام، إذا أقبل الليل من هنا أي تباشير الليل يرى رأي العين، تأتي هذه التباشير من قبل المشرق. أفول النهار وإدبار النهار يرى أيضا مع غروب الشمس. فإذا ظهرت هاتان الظاهرتان إحداهما من المشرق وهو إقبال الليل، والأخرى إدبار النهار من المغرب وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم وبالتالي حل وقت صلاة المغرب. هذا جواب شغل.